الاستاذ بالنسبه للتوجيه الاستاذ بالنسبه للدم على ضرر المزاهر توجيه النسبي انا بعرف اعلى مزاهر لكن مثال كيف اهل العلم يعالجوا المسائل الخلافيه. فنحن اتينا بمثال الدم. المذهب الاول الحنفي بيقول خروج الدم ينقض الوضوء، بيقول قياسا على الخارج من السبيلين، قياسا على ما يخرج من فرج المرأة في دم الاستحاضة. هذا كل حجة الأحناف التي يقولونها من حيث الاستنباط والقياس. ما خلص يا أستاذ؟ لا بس من حيث الاستنباط والقياس لو غيرك قالها ما انتبهت، أرجو الانتباه. هذا كل حجة الأحناف من حيث القياس والاستنباط. لهم أحاديث لا تقوم بها حجة عن الحديث. الوضوء من كل دم سائل، هذا حديث منكر لا صحة له. هنا بقى بيجي الاختصاص، أئمة الحديث بدنا نشوف شو قالوا في هذا الحديث. قالوا هذا حديث لا يحتج به، لذلك نجد الفقهاء الأولين اضطروا للقياس، يعني ما في عنده الحديث صحيح في الموضوع. نجي لحجة المذهب المالكي والحنبلي اللي قالوا إذا كان كثيرا نقض وإن كان كثير قليلا لا ينقض. قالوا ذلك حديث أبو هريرة أخرج البيهقي عم يذكر مسائل غير وجبات، يذكر والنقل من الفم يجي القلاس والقلاس هنا مسائل ولا يعاد الوضوء عند البيهقي هو ضعيف قطعا، يعاد الوضوء من 70 نعم، يعاد الوضوء من 70 ذكر من جبتها فروج الدم للفم ذكر هو استهلاك الدم ذكر هو القاضي في الصلاة ما هي المسألة هنا. المالكية والحنابلة يقولوا بنفس طريقة الأحناف بس مع شيء من التوسع، أنه دم الاستحاضة حينما يحكم أنها مستحاضة فكما جاء في الحديث إنما أثج ثجا، يعني بيكون كثيرا، فهن نفس سلكوا طريق القياس لكن باعتبار أو بنظر آخر. والشاهد انه ما في كمان جماعه عند الحديث واضح يمكن يخضع الانسان رأته له كما هو الواجب. نجي للامام الشافعي في عنده حديث تجده في سنن ابي داود في سنن الدارقطني في سنن البيهقي في مستدرك الحاكم في كتب السيره ايضا. هذا الحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله الانصاري قال غزونا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبنا فيها امرأة من المشركين وكان زوجها غائبا عن البلدة، فلما جاء وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتتبع آثار القوم حتى وصل به الأثر إلى واد نزل فيه الرسول عليه السلام وأصحابه، فاختبأ وراء صخرة يترقب فرصة لينفذ يمينه. ولما كان الرسول عليه السلام وصل إلى ذلك الوادي حسب نظام العسكري الإسلامي الأول قال للصحابة من يكلأنا الليلة أي يحرسنا، فقام رجلان شابان من الأنصار أوسي وخزرجي فقال نحن يا رسول الله، فقال لهما كونا على فم الشعب طريق في الجبل، فذهبا ثم اتفقا على أن يتناوب الحراسة، يحرس أحدهما نصف الليل بينما ينام الآخر العكس بالعكس، فنام أحدهما وقام الآخر ليحرس، ثم بدا له ألا يضيع وقته ولو في الحراسة بدون عبادة أخرى، فقام يصلي. وكان الرجل المشرك يترخب، وإذا به يرى هذا الرجل من الصحابة يقف ينتصب كهدف واضح أمامه، فما يكون منه إلا أن يضع حربته في قوسه فيرميه بها فيضعها في ساقه، هكذا يقول الراوي يضعها في ساقه، الوضع بيكون باليد، لكن هذا كناية عن دقة الرماية، كأنه وضع بيده. فما كان من الرجل المصلي إلا أن انحنى وأخذ بها ورماها أرضا، واستمر يصلي والدماء تنضح منه نضحا. فلما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا قائما رماه بالثانية فوضعها فيه ورماها أرضا وهو يصلي، وهكذا الثالثة فأصابه وضعها فيه رماها أرضا حتى صلى ركعتين. ثم إما استيقظ صاحبه أو هو أيقظه، فلما رأى ما بصاحبه هاله الأمر، ويبدو أنه سأله عن الخبر، فقال لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. يعني أن هذا الرجل كان يصلي، كان يناجي ربه تبارك وتعالى في ذلك الليل الهادي، وكان يعني كما يعبر الصوفية في بعض الأحيان كأنه أخذ الحال، يعني منغمس تماما في الشعور بالخضوع والعباد لله عز وجل، فما أبى للحرب الأولى والثانية والثالثة، ولا همه أن يكون هلاكه فيها، ولكن همه شيء واحد وهو أنه متذكر أن عليه واجبا ألا وهو حراسة معسكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو أنه استمر في الصلاة لاستمر العدو الرامي له ثلاث مرات في الرمي حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة، وبذلك يضيع الوظيفة التي أمره الرسول عليه السلام عليها، وبذلك قد يعرض العسكر المحمدي كله للاستئصال فيكون ذنبه خطيرا جدا. فعمل عقد ولم يتجاوب مع عاطفته الدينية وإنما مع عقله المسلم، واقتصر على الصلاة على ركعتين، ولولا خوفه من إضاعة الوظيفة لكان هلاكه في هذه الصلاة. إلى هنا ينتهي الحديث كما هو مروي في المصادر السابقة، فنجد هنا فوائد هامة وهامة وكثيرة جدا، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف مذهب هذا الصحابي في خروج الدم، مع أي مذهب من المذاهب الثلاثة يلتقي؟ مع مذاهب الشافعي. طيب لو أنا واحد مثل حكايتي صار له عم يدرس الحديث 30 سنة، رأى هذا الحديث وتشبع فيه وقال هذا معناه أن الرسول عليه السلام ما علم الصحابة أن الدم الكثير بينقض الوضوء، وإلا لكان هذا الصحابي لا يجوز له أن يستمر في صلاته. بدليل تصوروا رجل حنفي هو عم يسجد فاتت شوكة بيده ما منقول رماء خصمه فاتت شوكة بيده وطلع الدم شو بيساوي بصلاته؟ بطلت صلاته. ليش؟ لأنه مذهبه بيقول له خروج الدم ناقض وضوء. ما بيهمني أنا الآن مذهبه اللي عاش فيه، لكن إمتى بيهمني؟ سمع هذا الحديث وطنش كأنه ما سمع. لكن الله بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمن ألنا لك كون حنفي قبل ما